وقراءتها في الصلاة ركن، من لم يقرأ بها فلا صلاة له، وتسقط عن المأموم إذا جاء والإمام راكع، فإن المأموم إذا جاء والإمام راكع يكبر تكبيرة الإحرام والله أكبر ثم يركع، وتسقط عن الفاتحة في هذه الحال بحديث أبي بكر الثابت في صحيح البخاري أنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فأسرع وركع قبل أن يدخل الصف ثم دخل في الصف، فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام قال أيكم الذي فعل هذا؟ قال أبو بكر فأنا يا رسول الله. قال له زادك الله حرصا ولا تعد. ولو كانت الفاتحة ركنا في هذه الصورة لأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي الركعة لأنه لم يقرأ فيها الفاتحة، فدل ذلك على أن المسبوق إذا أتى والإمام راكع فإن الفاتحة تسقط عنه، والمعنى كذلك يقضي هذا لأن قراءة الفاتحة متى تكون؟ في حال قيام، فإذا لم يدرك القيام سقطت الفاتحة التي لا تكون إلا في القيام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.